اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد على آله وصحبه ومن اقتفى أثره واهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أيها الأحبة الأكارم، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أحيا الله هذه الوجوه الكريمة الطيبة في لقاء متجدد عبر هذه السلسلة الدعوية من المحاضرات المباركة. مرحبا بكم في ليلة متميزة مع حبيب لدينا جميعا، مرحبا بالشيخ الكريم الفاضل الطبيب والداعية الدكتور عبد المحسن الأحمد، حفظه الله وبارك فيه ومتع بصحته وعافيته وعلمه. وباسمكم جميعا نشكره بعد شكر الله جل وعلا على حضوره هذه الليلة، ونسأل الله عز وجل يفتح عليه بما ينفع وأن يرزقنا وإياكم حسن الاستماع وحسن العمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله أجمعين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أحبة الفضلاء، أبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا، والحمد لله الذي هدانا إلى طريق الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره، ومما ساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. أحبة الفضلاء، عن ماذا سنتكلم؟ معجزة القلب. هل سنتكلم عن معجزة القلب الطبية أنه ينبض 115,000 نبضة في اليوم؟ لو تدفع ريال واحد على كل نبضة تدفع 115,000 ريال على كل فرد من أفراد أسرتك، ستراهم يموتون قبل أن تبدأ. لم نتكلم عن هذا، أم نتكلم عن حجرات القلب الأربع، أم أنه أكبر آلة على وجه الأرض، لا طيات محركات نفاثة ولا أجهزة ضخمة ولا آلة في الدنيا تعمل بكفاءة القلب؟ لا، لكن سنتكلم عن معجزة وراء اختيار رب العالمين سبحانه وتعالى جل جلاله، والله يخلق ما يشاء ويختار. خلق هذا الإنسان بطوله وبعرضه بأعضائه الخارجية والداخلية، ثم اختار عضو واحد من أعضائه أن يكون محلا لنظره سبحانه وتعالى. من عمي قلبه فهو عند ربي أعمى، وإن كان بصر 6,000 وإن كان نظر 6,000. ليش اختيار هذا المكان؟ لما اختار هذا المكان جل جلاله أعطانا أمور لإصلاح ذات المكان. إذا طلع هذا المكان يغير صاحبه، نظرته للدنيا تتغير، نظرته للأشياء تتغير، وهو هو نفس الشخص بشهواته لكن يتغير. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أشكالكم، وفي رواية: ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. أحبتي، سؤال: هل سألنا أنفسنا يوم وإحنا أعرف أنفسنا، لو نظر الله في قلوبنا شو يشوف؟ سألنا أنفسنا يوم صدق وش فيها؟ قال الله عز وجل عن هذا الكتاب العظيم: نزل به الروح الأمين، أي جبريل عليه السلام، نزل به الروح الأمين. لماذا بهذا القرآن؟ على أي عضو من أعضاء محمد عليه الصلاة والسلام؟ محمد واقف عليه الصلاة والسلام بعينيه وبأذنيه وبعقله وبقلبه وأعضاءه كاملة، يديه ورجليه، ثم يأمر الله سبحانه وتعالى جبريل أن ينزل هذا القرآن على عضو من أعضاء محمد عليه الصلاة والسلام. صحيح يسمع بأذنيه، صحيح يحرك به لسانه، لا تحرك به لسانك أي بهذا القرآن، لكن كل هذه الأعضاء الخارجية ليست هي المقصد والحكمة النهائية. نزل بروح الأمين على قلبك، هذا المكان، على قلبك لتكون من المنذرين. هناك فرق بين القرآن وما في هذا، ما في هذه الصدور وبين الإنذار. الثلاثي هذا تجده متكرر في القرآن. ألف لام ميم صاد كتاب أول أمر نزل به الروح كتاب أنزل إليك فلا يكن وين في أذنك ولا سمعك. يا جماعة خلينا نغير مفهوم تعاملنا مع القرآن بعيون تقلب النظر في الصفحات وفي الألسن تتحرك بالآيات وبعقول حفظت كم صفحة وبآذان تسمع في كل صلاة. لا كتاب أنزل إليك فلا يكون أي فلا يكون في صدرك وهناك على قلبك فلا يكون في صدرك حرج من لما لتنذر به وذكرى للمؤمنين وهناك من يكون من المنذرين. الجن أول ما سمعوا ولوا إلى قومهم منذرين لأنه وصل. وإذا وصل في قلبي وقلبك تجد أنك مات يحلو لك الجلسة ولا يحلو لك المقام ولا ترتاح والناس تتكلم في المجالس ولا في الطرقات ولا في أعمالهم حينما يتكلمون تجد نعم هذا قاله الله سبحانه وتعالى في القرآن سبحان الله هذا اللي ذكره الله سبحانه في صورة كذا. تلقى قلبك تمشي في الشارع ترى العالم ماشي إنك كادح إلى ربك كدحا كل العالم رايحين فملاقيه ثم ترى ورقة من شجرة سقطت والناس لا هي ولا أحد ملتفت لها ثم تتذكر الله سبحانه وتعالى وما تسقط من ورقة وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. ترى الأخبار ترى اليابس الكل القرآن يضج في قلبك إذا ما وصل أحبتي هنا لن تنتظر قرار شجاع أن تغير مما يغضب الله سبحانه وتعالى إلى ما يرضيه ولا تتخيل أن نخشع في صلاتنا ولا نتخيل أن بيكون عندك طاقة أصلا. إذا كان القلب من الناحية الطبية إذا كان عضلته ضعيفة تجد صاحبه عاجز عن عمل ربع ما يعمله الإنسان السوي لأن ما في دم ما في أطراف باردة الرئة تحتقن ما يقدرون ينامون. يا جماعة اللي عندهم ضعف عضلات القلب لأن القلب يضخ الدم ويستقبل دم مباشرة على طعم في كل ثانية فالقلب الضعيف ما يضخ اللي فيه أصلا فيحتقن الدم بيدخل فيه يرجع ويحتقن مثل الشوارع إذا ازدحمت العالم تطلع مع المخارج فيطلع الدم كله إلى مكان الهواء ومكان النفس فيضيق صدرك. هذا في حال القلب من الناحية الطبية عشان كده تلقاهم يشحنون بسرعة تلقاهم يتعبون بسرعة تلقاه يمشي لخبطين يتعب عشان كده في ناس تصلي ركعتين في الليل يتعب في ناس يغض الطرف يغض بصره عن الحرام مرة مرتين ثم يتعب. يعني القلب يا جماعة ما اختاره الله سبحانه وتعالى سبحانه. سنتكلم بإذن الله في هذا اللقاء مهما كانت مشكلتك حبيبي الغالي مهما كانت مشكلتك أختي الغالية مشاكلنا أما في الدين ولا في الدنيا ما في غيرها يا جماعة. أما إنسان عنده من الدنيا ما عنده من القصور والأموال والسيارات وما عنده أي مشكلة ولا عمره حتى ناظر في جيبه لأن ما يشيل هم يعني قضية وقوف عند صراف ويسحب اللي يبغى فما عنده هم من ناحية الدنيا لكنه مسكين ما يخشى الصراف يصلي ركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة ما حسب شيء تأتي الآيات ما كأني قرأت عندها تمسك المصحف يقرأ خمس صفحات ولا كأني شيء. هذا عنده مشكلة عنده مصيبة. الثاني لا والله تلقاه بفضل الله سبحانه ميسر له الله عز وجل تجده إن أراد أن يقوم يسر الله سبحانه له القيام ما يحرمه رب العالمين. إن صلى سمع قرآن تأثر إن قرأ آية يمكن ما يقدر يجاوزها يقعد معها شوي ما هو بسهل عليه إنه يمر على فتحة وعادي ما يتأثر لكن تلقى عندك نجس في الدنيا تلقى عنده مشاكل في الأجار مشاكل وفي ناس عندهم مشاكل في سنتين لا عنده لا دين ولا دنيا والعياذ بالله وفي ناس عنده سنتين وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. جماعة هالمشاكل كلها قضينا حياتنا عشان نصلحها. اللي مهتم للدين قاعد يشتغل للدين ويجاهد نفسه واللي مهتم للدنيا ضاع وقته وهم وتلقاه ما ينام وتلقاه خايف من المدير لا يبصره وخايف من واحد لا يسبده وخايف انهم يتأخر بكرة على التقديم ويسبقون الناس اللي قبله في جرائح قبل التقديم ثلاث ساعات ولم يأتي من الدنيا الا ما كتب له. الشاهد سنقف مع اربع او خمس ايات مع بعض. هذه الايات والله ان اراد الله سبحانه وتعالى بي وبك خيرا واوصلها الى قلوبنا جماعة. القضية من قضية كلام لا يتجاوز الحناجر. الجزء العلوي هذا كله ما ينظر الله اليه نظر خاص، ينظر الى هذا الجسد. سنعرف باذن الله سبحانه اليوم من وين اتينا وليش نسوي مجهود كبير ونحصل قليل. ليش نسعى للسعاده ونلقى كل شيء الا السعاده؟ ليش نسوي كل شيء عشان نرضى وما نرضى؟ قال الله سبحانه وتعالى حل لجميع المشاكل، منهج عملي وخطوات عمليه، لكن ما يصح تسويها بدون قلب. ما يصح ينتويها بقلب او ما ينتويها. الحياة اللون الرمادي اللي في النص اللي قال الله سبحانه وتعالى عنه مذبذبين بين ذلك لا اله الا ولا اله الا تجده ولي من اولياء الله امام الناس، وإذا خلى به بيته وخلت به حجرته انقلب عدوا من أعداء الله سبحانه وتعالى. والله لن تجدها إلا عن طريق واحد، أعني السعادة، أعني الراحة، أعني لا خوف عليهم ولا يحزنون، أعني لا يغض ولا يشقى. والله لن نجدها بنظر بالدنيا يمين ويسار، والله باختصار لن تجدها إلا عند الواحد القهار سبحانه. يا جماعة هذه القلوب إذا سعدت والله ما يضر تلبس، والله ما يضر وش تاكل، والله ما يضر وش تركب. كان النبي عليه الصلاة والسلام يركب البغلة ويركب الحمار وهو أسعد خلق الله سبحانه وتعالى، أسعد مخلوق في الدنيا هو محمد عليه الصلاة والسلام. لو فتحت ورأيت عن بطنه لجدت رابط حجار عشان من شدة الجوع يبغى يضغط بطنه عشان ما يحس، وهو أسعد مخلوق. وصف الله سبحانه لنا في القرآن يوم أن جمعت له العرب ما جمعت وقريش ودفعوا للي بيجيبه حي او ميت 100 من الابل. طيب وش تبغون بميت؟ بس حقد يبغونه. وشف نفسيته اللي وصفها رب العالمين وهو في الغار يقول الله سبحانه وتعالى اذ يقول لصاحبه لا ايش مفروض الان نخاف، مفروض نحزن، مفروض ننتفض، مفروض نرتعد. يقول لصاحبي لا تحزن. ليش ما احزن؟ اذا ما حزنت في هالمقام اجل ما عاد حازن ابدا ولن احزن في حياتي ابدا. اذا في هالمكان اللي انا مهدد ان يخرجوني من الغار ويمسكون ويعتقلون ويقطعون ويمثلون بي اشد تمثيل ما احزن اجل ما احزن. ما وصف الله لنا حاله الان وهو مع اهله عليه الصلاة والسلام، وصف لك حاله والقلوب ترتعد. اللي يسمع القصة ينتقل. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ليش؟ ليش إن الله معنا؟ وليش إذا كان الله معك لا ما تحزن يا رسول الله بأبي وأنت وأمي عليه الصلاة والسلام؟ ليه يا جماعة؟ هذه الآيات توصلني وإياك بإذن الله سبحانه وتعالى والله الذي لا إله غيره أن تحس بطعم ركعتك، والله أن تحس بطعم سجدتك، والله إن عملت فيها الآيات أن تحس بطعم الآية تمر عليها. البارح كنت أقرأ في قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. سبحان الله، نحن لسنا سكارى وتلقى الواحد دخل المسجد طلع وهو ما يعلم ايش قيل ولا يعلم ايش قال، ما يعلم هو ماذا سمع. اذا ما بال السكارى؟ اذا كان السكران ما يوقف المسجد لازم يركز. يا جماعة احنا اصحى صاحين بعقولنا يا جماعة، كم فهمنا صلاة اليوم؟ فاما من ثقلت موازينه، من منا رجت الآية صدره وهزت قلبه، تذكر أن أقوام ستدخل ميزانهم بإيش؟ ترك ما يحب لأجل الله سبحانه وتعالى، أتى ما يحب الله عز وجل ولو كان يعاند هواه. وأما من خفت موازينه، الآية حتى يكون الله معنا، نريد أن نحس بالنفسية اللي يحسها النبي عليه الصلاة والسلام. كيف لا وهو قدوتنا حبيب الغالي؟ أقسم بالله لن أقول لك أتي بصغار مشاكلك وبصغار همومك، أريدك أن تفكر الآن بأعظم مصيبة جت عندك، وأعظم هم الآن تنتظر وخايف منه، وأخوف أمر تخاف منه الآن، وأكثر أمر أحزنك الآن تفكر فيه. لن يحل لك الله سبحانه وتعالى هذا الحزن ثم يصبح قلبك ما فيه حزن، لا، إذا طبقت اللي في الآية تشوف شيء مختلف. لن يحل الله سبحانه وتعالى خوفك ويبدله أمن عادي، لا والله، مرضك همك غمك بتلاحظ انك اذا ذقت طعمها والله لا تحتاج محاضرات، تقف تسبح القرآن وتقرأ القرآن تتغير. لأجل هذا قال الله عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول، ليه مو كلهم يا جماعة؟ كلهم بأجسادهم وكلهم بآذانهم، لكن في ناس قلبه أراد الله به خيرا، اللهم أرزنا خيرا. فمنهم من يقول أيكم، هدت الآية أركانا والصورة، ثم بدأ يسأل، بدأ يسألون بعضهم: أيكم زادت هذه، من اللي غيرت في قلبه؟ زادته ايش؟ حفظا؟ لا. سماعا؟ لا. قراءة؟ لا والله. القضية اكبر من هذه يا جماعة، اذا حرمنا وقفلت قلوبنا والله ما نحسب شيء، نصلي ما نحسب شيء، ندعو ما نحسب شيء. واذا ما انزلت سورا فمنهم من يقول أيكم، والله ما تكلم إلا بعد ما أحس بشيء في قلبه، أيكم زادت هذه إيمانا، من اللي غيرت في قلبه؟ من منكم اللي قرأ الصورة هذه وتغيرت همومه اللي كان يفكر فيها، تغيرت أحزانه مخاوفه؟ قبل أن ندخل في هذه الآيات أحبة الفضلاء، لمحة سريعة هي التي جعلت الجن يقولون قرآنا عجبا، واحنا نقول قرآن عادي. يا جماعة السلام هو باللسان، الجن طلعوها من هنا قالوا عجبا، والله انه عجبا، ولا كيف تلقي يقول الله، يوحي الله سبحانه وتعالى لامرأة ان ارضعيه، كانت تهتز وتخاف تنتفض ترتعد، اذا حرك الباب، اذا حرك الهواء الباب انتفضت، خايف على ولدها لا يأخذه فرعون ويقتله. ثم يقول الله عز وجل، الجن كاد يقتل عقولهم، ايش الكلام، ان ارضعيه فاذا خفت عليه، الجن ونحن نتوقع اذا خفت عليه خبيه، فاذا خفت عليه فاقذفيه، كلام كبير وكلام قوي، اقذفيه غير ضعيه، اقذفيه بالتابوت، الله يريد ان يرسل رساله، اقذفيه، انت تخافين عليه؟ لن يخوف ولن يضر الا اذا اردت من فوق سبع سماوات سبحانه جل جلاله، يقول اعملي كل اعمال اللي تضره، اقذفيه في التابوت، يا ربي هذا اقل من ان يتحمل جمجمة ضعيفة رخوة يقذف قلب والله يموت، اذا اراد الله ان ما يموت ما يموت، اقذفيه في التابوت، طيب انك ما يموت فاقذفيه في اليم، كل قذف ما قال ضعيف، والله سبحانه اورد هذه الكلمة، يضع عنهم إذرهم ونضع الموازين، لكن كلمة وضع ما جاءت هنا، جاءت اقذف، يريد الله أن تصل رسالة وصلت للجن، اقذفيه في التابوت، اقذفيه في اليم، طيب يموت، فليلقه اليم بالساحل، وين يروح؟ يبعد، يروح للجهة الثانية الرابعة، يأخذه عدو لي وعدو له، اللي خفت منه سأدخل في بيته، وإن كان قادر أن يمسه بسوء وأنا لا أريد فليبعد، ما أعظم الله، والله إن القرآن هذا قرآن عجبا. لكن إذا وصل هنا، الجن كانوا يفقدون عقولهم، مباشرة غيروا على طول اللي فعل هالأفاعيل الذي أمن موسى بعد كل هالأمور التي واحد منها كفيل أن مو بموتة كفيل أن يجعله يتقطع تقطع الحيتان في البحار أو تهشم جمجمته في الأرض أو يقطع فرعون. ثم بعد ذلك قال إنا رادوه. سبحانه رده ولا ما رده؟ رده ولا لا؟ إنا رادوه إليك وجعلوا من المرسلين. يوم تسمع الآية إيش تقول بقلبك؟ عادي؟ يا حبيبي الغالي ويا أخي الغالي مخاوفنا ما تسوى قبة موسى عليه السلام على تبوك، ما تسوى أن فرعون يدورهم فعلا. طيب يا جماعة صغير هذا، هذه أحبة المشاعر وهذه الأحاسيس ما تحس إلا بالقلب. ولا يا جماعة ترى الأوصاف نفس الأنظار نفسها والأعين نفسها، ترى اللي رأوا قارون وخرج على قومه في زينته تراهم كلهم عندهم عيون وكلهم عندهم آذان وكلهم عندهم أيادي، ناس قالوا إنه لذو حظ عظيم قلوب تعبانة ذلك مبلغهم من العلم، والثانيين قالوا لا ويلكم، حتى يعني ما قال لا مو بصحيح ويلكم ثواب الله خير. طيب يعني هذا مو بزين؟ هذه الزينة العظيمة اللي ذكرها الله في زينة من هي الزينة؟ لا يا جماعة زينة، لكن قلبه فهم أمر ثاني. قال الله ينظر قال ويلكم ثواب الله خير، ركعتين نصليها أحسن. لأجل هذا جاء رجل عند النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله فرحان، يفتح الأوقيتين من الذهب ويقول يا رسول الله كسبت اليوم أكثر من كسب في السوق. نظر النبي عليه الصلاة والسلام مع أوقيتين من الذهب والعالم تكسب على درهم درهمين وتفرح، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أعلم من كسب اليوم أكثر منك؟ قال يا رسول الله والله آخر من خرج من السوق أنا ورأيتهم اللي ما عنده درهم اللي ما عنده درهمين وأنا كسبت أوقيتين من الذهب. قال النبي عليه الصلاة والسلام ولكني أعلم من كسب اليوم أكثر منك. قال من هو يا رسول الله؟ شايف اللي في السوق كله وآخر واحد طلع. قال رجل صلى دون الفجر ركعتين كتب الله له خير من الدنيا وما فيها وأنت معك وفيك. جماعة هل وحنا نحس قطعا هذا؟ هل حبيبي الغالي وأنت توضى وتشوف الماء يخضى من يديك تفرح تتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم خرجت ذنوبه توني متكلم ما أحصي ذنوب اللي سويتها، توني متكلم حرام توني شايف حرام توني سامع حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم فتخرج ذنوبه مع قطر الماء أو مع آخر قطر الماء. هل يا جماعة كنا نتوضى نشوف قطرات فرحانين طيحت عنا ذنوب كنا بنخاسب عنها؟ هل يا جماعة نخاف بهذا القضية ونقول أشهد أن لا إله إلا الله بعد الوضوء أشهد أن محمد رسول الله اللهم اجعلني من التوابين؟ شوف حتى قبض المتطهرين قبض تغسيل يدك القطرة اللي طاحت تفرح فيها. هل يا جماعة نحس فيها؟ هذه ما تحس أحبتي بالجسد، ما تحس بأيادي ولا تحس بعيون ولا تحس بآذان، تحس بالقلب. تعال أحبيبي الغالي ندخل في الآيات، لا تذكر لن يقلب الله لك همك إلى رضا، لا لن يقلب الله خوفك إلى أمن، لا لن يقلب الله سبحانه وتعالى جوعك إلى شبع، لا فقرك إلى غنى، لا والله سيجعل مصدر الخوف عندك مصدر أكبر مصادر الأمن، ويجعل مصدر النقص عندك أكبر مصدر للكمال. ندخل الآيات. والله إن أكثرنا حافظا، والله إن كنا سمعناها، والله كنا قرأناها، والله جل جلاله أجل وعلا، لكن هل فهمناها ولا لا؟ لأجل هذا الله سبحانه وتعالى ما أنزل القرآن عشان نقرأ. قال سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك لما ليدبروا آيات كل آية. أتدبر مو بأسمع ولا أقرأ، إذا كنت تبغى تعيش صح إيه؟ ليدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب. والله إن فهمت القرآن بقلبك يتغير عقلك يتغير تتذكر أولو الألباب، فانظر نظرة غير مختلفة. قال سبحانه: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. إذا قال سوف أي أحد من البشر، ملك، عزيز، وزير، كبير، مدير، والله قد يفعل وقد لا يفعل، لكن إذا قال الله سوف والله سيفعل. قال وسوف تسألون. نسأل عن ماذا؟ نسأل عن القرآن كله قصصه. هل اعتبرت؟ لقد كان في قصصه عبرة لأولي العباد. هل اعتبرت أو لا؟ وعوده، هل صدقت بها وعملت لها ولا لا؟ وعيده، هل خفت منه وعملت أنك ما تقع فيه أو لا؟ أوامر، هل أطعت الله فيها ولا لا؟ نواهي، هل تسأل عن كل شيء؟ إن الذي فرض عليك القرآن، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك، لرادك، متى؟ اليوم؟ لا، بكرة؟ لا، لرادك إلى معاد. حتى يسألني أنا وإياك ايش سوينا مع هذا القرآن. وقال الرسول يا ربي، وقال الرسول يا ربي إن قومي، لم يكلم قوم موسى في يوم المحشر، ولا قوم يونس، ولا قوم عيسى، ولا قوم إبراهيم عليهم السلام، كل نبي معه قومه، ثم يلتفت على قومه عليه الصلاة والسلام ثم يقول يا ربي، يا ربي إن قومي. لأنها بليت السرائر، عرضوا الناس على ما هم عليه، واحد محشور وسكران، واحد محشور والعياذ بالله على إبرة مخدر، يحشر المرء على ما تعني، ويعرفهم النبي عليه الصلاة والسلام من أمه، ويحشر ذاك الرجل وهو يزني، ويحشر ذاك الرجل وهو عاق لوالديه، ويحشر ذاك ساجد، ويحشر ذاك محرم. لكن لما رأى أكثر الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وما أكثر الناس ولو عرفت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. فرأى النبي عليه الصلاة والسلام أكثر القوم يعملوا وماتوا على غير القرآن. وقال الرسول يا رب إن قومي، إن قومي اتخذوا هذا القرآن، إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الهجران يا جماعة مو بس قراءة، وليس هذا مقام تفصيل ما قال ابن القيم عليه رحمة الله أنواع الهجر، لكن هجر تدبر، هجر، وهجر أن يصل القرآن لقلبي وقلبك، هجر، هجر أن يفتح الله علي وعليك بمدلولات هذا القرآن حتى أقرأ وأتغير، أقرأ وأتشجع، أقرأ وأتقرب إلى الله عز وجل بعمل وأترك نهي. هذا يسمى هجر أحبة الفضلاء. قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن. إذن عندنا مشكلة يا جماعة، كل الآيات تدبروا لعلكم تعقلون، أفلا يتدبرون القرآن؟ ثم فصل لك شو المشكلة. أفلا يتدبرون القرآن. كلنا الآن نقول قرأنا، صح، بألسنتنا، كلنا نقول أبصرنا، بأعيننا، كلنا نقول سمعنا. لم يقل الله بعدها أم على آذان، هو يعلم سبحانه أنها قرأ. لم يقل بعدها أم على ألسن، هو يعلم سبحانه أنها قرأ. لكن قال: أما لا قلوب، أما لا قلوب أقفالها. ما الذي أقفلها؟ ما الذي أقفلها أحبتي؟ الله يقول هذا القرآن اللي وصل لمحمد عليه الصلاة والسلام، وتغيرت نفسيته، تغير تعامله، تغيرت عبادته، تغيرت طاقة العبادة. ما الذي القرآن موجود والأجساد موجودة، ما الذي تغير؟ أحبتي، من الذي تغير؟ من الذي أقفل هذه القلوب؟ قال سبحانه: ومن أظلم، يبين لنا الآن ليش تقفرت. ومن أظلم مما ذكر بآيات ربه. من منا لم يذكر أحبه؟ من منا من أحد ما سمع يوم قول للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وهو كل يوم يطالع حرام؟ من منا من سمع ولا يرتب بعضكم بعضا؟ من منا ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك لا يضرك وهو من طرح القبر؟ من منا ما سمع؟ كلنا سمعنا. تعالوا نشوف يا جماعة نكمل الآية. ومن أظلم مما ذكر بآيات ربه. شوف ردة فعله، وأسأل الله أن لا تكون هي نفسها ردة فعلي وفعلك. فأعرض عنها ونسي. ولكأنه سمع الدش موجود والقنوات موجودة وأرقام البنات للجوال موجودة ولا تغير شيء. قال فأعرض عنها ونسي. ولكأن في شيء نسي، ولا أخذ معها الموضوع، ولا عاشت معها الآية ساعات ولا لحظات ولا أيام، على طول سمعها من هنا وطلعها من هنا. فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. طيب كلنا سوينا هذه، أنا أتكلم عن نفسي، كلنا أكثرنا سوى هالشي هذا، وش طار؟ وش طار يا حبيبي؟ نكمل الآية. فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة. يقول الله إذا رأيت تفعل كذا هكذا سأجعل على قلبك مثل أمثال التوابيت، تسمع آيات وغيرك ينتفض وأنت ولا شيء فايد، تسمع آيات وغيرك والله العظيم هالآية كانت سبب في تغيره 360 درجة والله ما غيرت كل درجة. إنا جعلنا على قلوبهم أكنا أن يقرؤوه. لا قرأ، أن يسمعوه. لا سمع، أن يفقهوه. يكره ما يسمع، ما في شيء واصل، بس اسمع بس ما في شيء. إنا جعلنا على قلوبهم أكنا أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم. تعطيه محاضرات، سمع محاضرات، سمع مواعظ تهز الجبال، ما يتغير، لأن القرآن أعظم موعظة. قد جاءتكم موعظة من ربكم ما دام ما حركت قلبه، والله وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. ندخل الآيات، حل لكل الأشياء، حتى قلوبنا يا جماعة اللي ما عندها شيء. اللي قال الله محل النظرة سبحانه، قال ألم يأمن للذين آمنوا. يعلمنا في شيء علينا غير الصلاة غير الحركات، أن تخشع قلوبهم. سمع كلها هي، أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا فالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. يرجع القلوب فقست قلوبهم. ثم كل واحد فينا يخنع بعد هالآية ويضيق صدره بعد هالآية، ثم يأتي الفتح في الآية اللي بعدها. يا لمو يفتح لك آفاق الدنيا كلها. يا لمو ماذا نعلم يا رب؟ لا تخشع قلوبنا، نسمع كل يوم ماذا نعلم؟ اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. يعني لا تيأس، قلبك مثل الأرض الميتة اللي مات ما تنبت ولا تحس بشيء. اعلم أنك لو صدقت سيعيد الله الأرض ويحييها بعد موتها، فيحيي قلبك وتخشع. يعني لا نفقد الأمل. ندخل الآيات تحل كل المشاكل بإذن الله. فترى عجبا في الآيات، بتسمع بدايتها بتقول أنا سامع حافظها ما بيجي، قريتها من زمان ما صار شيء. والله يا جماعة أكثر ما حافظها حفظهم. بتترى عجب، بتدري ليش قالوا الجن عجبا؟ شوف كيف يقلب الله الدنيا كلها من ضدك إلى معك بدون أي مقدمات، وأشياء ما تسوى أصلا ما أحد يدور عليها إلا الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه: إذا عندك أي مشكلة الآن جمعها كلها وخذ الطريقة وخذ الخطوات العملية في الآيات، فوالله الذي لا إله غيره أنت تأمل قليل وتحصو على كثير، لأن أكثرنا مهموم يسوي كثير وما تمشي على كيف وما تزين ولا يرضى، يسعى يبغى ياخذ اللي يبغاه وما يعطيه الله عز وجل. وقد أثبتها رب العالمين سبحانه، قال: من كان يريد العاجلة إيش عجلنا له فيها ما يشاء ولا ما نشاء، ما نشاء لمن يريد ولا لمن نريد، إذا القضية في يدك تتعب قد لا يعطيك إياها حتى في الدنيا، وإن أعطاك إياها قلتم وجعلنا له جهنم والعياذ بالله يصلاها مذموما مدحورا. تعالوا يا جماعة نشوف معيشة طعم الحياة. إبليس يقول لك الكلام هذا كله فاضي، وخلانا نجرب يا جماعة، يفتح لك باب كفير وباب كفير وباب كفير لين تموت. قال الله يعدهم ويمنيهم، ندخل في الآيات. أي مشكلة جمعها كلها الآن. يا أيها الذين آمنوا، حبيبي الغالي سألتك أن تقف لحظة ولا تستعجل، أنت حافظها. يا أيها الذين آمنوا، عندك أي مشكلة أي مشكلة ما صار عندنا مشاكل، دقينا على فلان أبغى أقابلك وهو مشغول ويسمع وما في ده شيء، ما في ده شيء، شكينا شكينا شكينا من حد، هو عاجز وغيرنا قعد دقيقتين أو ثلاث ونحلت. قالها وهو ساجد، قال: يا رب يا رب ما أبغى لك، أليس أهل الشرك إذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون، تقطعت علاقاتهم. يعرفون ملوك يعرفون وزراء يعرفون، لكن لا يتجهون إلا للملك سبحانه. يا أيها الذين آمنوا استعينوا، عندك مشكلة تعال، استعينوا بالصبر والصلاة. يا رب عندي مشاكل، عندي مشاكل في ديني ما أخشى، استعين بالصبر والصلاة، خذها بحق وتعال. شف ما جربنا ونقول ما جربنا يا جماعة، ما أخذناها بحق. استعينوا بالصبر والصلاة، خذ المرض اللي ما ينحل اللي قبلك أبدا مستحيل تعالج مستحيل تشفى، واستعين بالصبر والصلاة وخذها كلها كلها. الجهد اللي نسويه للدنيا هالمئة في المئة، خذ المئة في المئة دي سوها للدين، اقسم بالله يعطيك الثنتين، والله يعطيك الثنتين. استعينوا بالصبر والصلاة، ليست القضية هنا، القضية في آخر كلمتين في الآية. الجائزة أن لو رآك تفعل هذا، لو رآك كل ما لك عندك مشكلة في الدين والدنيا كنت تفعل مثل ما يفعل محمد عليه الصلاة والسلام، إذا حسبه أمر ما يكلم بكر ولا عمر يقول الله أكبر. أحبتي الفضلاء، الآن لما تريد أن تقابل الملك ولا تقابل وزير إيش يقول لك؟ وش تبغى فيه صح؟ حدد الموضوع إذا تبغى تكلم فيه صح؟ ثم بعدين إذا وافقوا شو يقولوا لك؟ كم مدة اللقاء صح؟ أنت حد المكان ولهم؟ هم يحدون المكان وهم يحدون الزمان. وإذا أردت أن تبث شكواك لرب العالمين، من يحدد المكان؟ أنت. من يحدد الزمان؟ أنت. من يحدد المدة؟ أنت. من يحدد الموضوع؟ أنت. ولكن أكثر الناس لا يعلم. استعينوا بالصبر والصلاة، الجائزة بالأخير. شوف الجائزة، إن الله تعرفون الله اللي خلى إبراهيم عليه السلام غداق للنار، الظروف كلها ضده والدولة كلها ضده، وهو أحسن جو يعيش فيه إبراهيم عليه السلام اللي برا يلفحهم شيء من دفى النار، وهو في داخل النار بردا وسلاما. عرفت من هو الله؟ الله اللي فتق وجعل البحر ينطلق لموسى، ثم عشان ما يزلك ثم يغرق عشان ما يزلك طريقا في البحر يبسا عشان ما يزلك وعشان ما يغرق، قال سبحانه استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. أعظم جائزة في الدنيا أن يراك الله بهمومك وغمومك تستعين بالصبر والصلاة، ساجد يا ربي عندي وعندي وعندي وعندي، يا ربي لا أشكر لغيرك، يا ربي عندي، يا ربي فلان قال، ويا ربي فلان فعل، ويا ربي فلان هددني، ويا ربي أشكو. وأنت ساجد في الركعة الأولى قل يا رب ما خشعت الركعة الأولى. يا جماعة إذا صلينا الركعة الأولى وما خشعنا وإن ساجدين إيش تحس فيه؟ عادي والله مو بعادي. وأنت ساجد قل لا إله إلا الله العظيم العليم، مشكلة ركعة ما حسب شيء، لا إله إلا الله العظيم العليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات رب العرش العظيم، دعاء المكروب إني ما خشع. ما عارفين كذا ما نخشع، إحنا ما نبغى نخشع، ما عارفين شيء. كمل إن الله مع الصابرين. لا تقرأ تفسير اللي بعدها تفسر الآية هذه، خذ الآيات اللي بعضها بعدها تفسر هالمقطع ذا. قال سبحانه إيش توقع بعدها؟ الآن قضية واحد عنده مشكلة، ثم كان همه الأول الله سبحانه وتعالى، ما استعان إلا بالله ولا التجأ إلا بالله ولا بس مشاكله وهو ساجد. قلها يا أخي وانت ساجد. جماعة خلينا نجربها. إيش قال بعدها؟ ولا تقولوا، والله أكثر ما يقرأها يقول إيش دخل هالآية في اللي قبلها، والله العظيم إحنا ما فهمنا يا جماعة. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. طيب يا ربي رأيناه ما يتحرك، رأيناه أطراف جامدة، رأيناه يا ربي عيون شاخص، رأيناه الدماء كلها متجملة، رأيناه يا ربي ما يتحرك ولا يتنفس. لا تقول له ميت، والله درس قوي. لا تقول له ميت. طيب يا ربي مقتول نعم لكن ما مات. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء. بس ما نشوفه يا رب، النعيم مهو بلك لا، ولكن لا تشعرون. هو اللي يشعر فيه بس. ايش معنى هالآية؟ هل هي تفسر اللي قبلها؟ ايه هذا المجاهد الذي خرج في سبيل الله، ايش اخوف شيء يخافون من عليه؟ اخوف شيء ممكن يقابله وشو؟ الموت صح؟ لما خرج مستعين بالله عز وجل ويريد الله كان الله معه، فجعل اخوف شيء عنده الموت، جعل حياة. سبحانك يقلب الدنيا كلها، اخوف شيء يخليه امن شيء عندك، فخلى الموت قلبها حياة. عشان الرجل هذا صدق مع رب العالمين. اكمل الآية اللي بعدها توضح لك اكثر. ولنبلونكم حرف وطع على القسم، هذه جماعة مشاكلنا بإيش؟ بشيء من الخوف، خايف بكرة يصير، خايف أتزوج فلان يصير، خايف أتزوج فلان يصير، خايف أدخل هالشغلة يصير، خايف أدخل أموالي كلها بأسهم يصير، خوف. ولنبلونكم كلها بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. يقول لك ايش معنى والتعين والصبر والصلاة؟ هذا البلاء لكل الناس، كبيرهم صغيرهم، مؤمنهم كافرهم، فاسقهم فاجرهم، البلاء هذا صايب كلنا. لكن لا تبشر كل احد انه بيشعر بمعيتي وبيشعر بعطائي وبقلب له الدنيا. اذا من نبشر يا رب؟ وبشر تعينوا بالصبر والقناعة والمجاهد. الآية اللي قبلها صبر. وبشر الصابرين. من هم؟ من هم احبة الايات؟ تفسر بعضها كل كلمة تفسر اللي قبلها. ما نحتاج ننظر تفسير الآن. من هم؟ لأن كل واحد فينا يقول أنا صابر بمنظوره هو بوسط إبليس له. من هم الصابرون يا ربي عندك؟ من هم اللي تكون معهم سبحانك؟ من هم اللي يبشرون منهم؟ الذين إذا أصابتهم مصيبا. أول ما تصيب مصيبة على طول مباشرة القلب تتغير فاللسان بطل. قالوا يا ويل وش المصيبة اللي جتنا؟ واصلا من عمرنا ما شفنا خير والله العظيم. ما طامة كبرى وبدت الاتصالات، شفت ايش صار فيني وايش صار ويتشكلوا لأم العيال والعالم تشكل بعضها. قالوا تذكر كل عنده اللي فقده واللي عنده. من هو من؟ من هو من يا جماعة؟ اللي عندك كله من هو؟ عندك خمسة اولاد راح واحد، الخمسة منهم لا تنظر لواحد، خمسة كلهم منهم من الله. إنا لله. مثال أعطيك مليون ريال وروحت شريت فيها سيارة، سددت فيها ديونك وطلعت فيها أحوالك، والمليون اللي عندك لمن؟ لي. ها؟ ثم جيت وأخذت منك 10 ريال، تزعل؟ تزعل؟ إيش تقول؟ أبغى أسمع الكلمة يا جماعة، إيش تقول؟ حلالك. ها؟ طلعت من قلب لأنه هو عارف ان المليون مني انا، صح؟ وهذا الصابر الذي ذكره الله عز وجل هو يعلم انه كله بما عنده من نعم من الله، فقال انا لله وانا اليه راجعون. لو رآنا الله نتعامل بطريقة هذه، مش الجائزة. اولئك عليهم صلوات. بتعرف الحين ايش معنى هالكلام ده؟ عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. واحد يقول طيب هذه كلها ميمن موسى ما نقدر نلمسها ونتعودنا، عطني واعطيك، اعرض علي شغلة وعطني راتب اشتغل لك ليل نهار، صح؟ الآن وش معنى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون؟ أكثر أئمة المساجد إذا وصل آية لي شو تسوي؟ ها؟ يقول الله أكبر. ليه؟ فقد زبدة الموضوع كله، فقد خلاصة الكلام من أول إلى آخر، لأن الآية اللي بعدها هو يرى أنها ليس لها علاقة. يرى أنها الآية ألقيتها في الكويت فجاءني مقدم وزارة الداخلية ثم قال أقسم لله الذي لا إله غيره أول مرة أخذت طعامها هنا. لو كنت أقرأ يوم صوت المهتدون ما ودي أكمل، لأنه طلعني من جو الصبر وجزراء الصابرين. شو الآية اللي بعدها؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله. واحد يقول تدخل هذه في الموضوع اللي قبله وجزاء الصابرين وبشارات الصابرين، ها؟ له علاقة يا جماعة ولا لا؟ ها؟ لا؟ والله الذي لا إله غيره لو بحثت مصحف من الفاتحة إلى الناس لن تجد آية أعظم ولا أقرب ولا أنسب أن تكون بعدها الآية مباشرة إلا إن الصفا والمروة من شعائر الله. ليش؟ الآن نفهم مش كلامنا قاعد نقول لك الآن بإذن الله عز وجل. الصفا والمروة من عرفناها؟ ها حبيبي من عرفناها؟ اقصد هاجر وابراهيم عليه السلام واسماعيل عليه السلام. طيب ارجع الايه اللي قبلها واذا نبلغنكم ايش بشيء من الخوف. هل كانوا خايفين ولا لا؟ كانوا خايفين. والجوع ما كان عندهم شيء، ها؟ ونقص من الاموال ما عندهم اموال. والانفس كانوا ثلاثه ورجع ابراهيم وتركهم صار اثنين، ها؟ والثمرات وادي غير ذي ذرع. كل هالمشاكل لو اجتمع واحد علينا خفنا وتكدرت حياتنا. كل هالمشاكل اجتمعت عليهم، ها؟ اجتمعت عليهم. والمصيبة الأعظم والأطم أن إبراهيم قام وتركهم، فتقوم هاجر الآن هذا تفسير للي صار كله الآن من واستعينوا بالصبر والصلاة إلين وأولئك هم المهتدون. فتلحق إبراهيم عليه السلام وتقول له يا قلبها ينتفض خوف جوع نقل أموال وبعد تروح تخلينا ولا عندنا ثمرات وما عندنا قربة ماء يا إبراهيم لمن تتركنا ولا يرد عليها إبراهيم عليه السلام لا تقول له الله يرغب أمرك لا تقول له الله يريد حتى لو ولدها اللي أحد ما عنده وعلى الكبر قل له للجبين إلي أن ضرب الجبين بي. وين رحمتك يا إبراهيم كنت تجادل في قوم لوط ما بالك ولدك اللي أنت أرحم أواه مع ذلك راح وما كلمهم وما كلمها زاد الحزن ولا لا زاد الحزن عند هذا قالت يا إبراهيم لمن تتركنا ثم علمت أنه مستحيل يسويها تعرف قلب إبراهيم إن إبراهيم لا أواه حليم مستحيل قالت له الله أمرك بهذا الله قال خلهم رح قال اللهم نعم إيش قالت مصيبة ولا هي مصيبة قالت تشكى إنا لله وإنا إليه راجعون اذهب إذن فلن يضيعنا ما دامه أمر وإحنا فعلنا اللي أمر وأنا رضيت بالبلاء الخوف الجوع والنقل الأموال أو الثمرات اذهب إذن فلن يضيعنا والله لبقاء الله سبحانه وتعالى معنا خير من بقائك معنا ولنصرة الله لنا خير من نصرتك لنا اذهب فلن يضيعنا راح إبراهيم عليه السلام طبقت الآيات اللي قبلها ولا ما طبقتها إنا لله وإنا إليه راجعون بالضبط تمام استوى الله عز وجل ها أحبتي أرجع للآية ولنبلونكم بشيء من الخوف شفت المكان اللي حصلت فيها الحادثة أي صار أأمن مكان في الدنيا صح أولم نمكن لهم حرما آمنا آمنهم من خوف صار المكان شوف يطلب الله الدنيا كلها مصدر خوف في مصدر أمن هذا المكان يا جماعة ما هو آمن فيه البشر يأمن فيه حتى الحيوانات بل حتى جذوع الشجر وأوراق الشجر يقلب الله الدنيا إذا رأى منك رضا وتسليم واستعانة بالصبر والصلاة هكذا يفعل إذا كان معك هكذا يفعل إذا كتبت ممن عليهم صلوات من ربهم ورحمة إي والله كذا طيب خوف كل بعدها والجوع في أحد جائع في مكة الآن ها يا جماعة المكان نفسه اللي فيه اجتمعت فيه المصائب كلها يوم رأى الله عز وجل رضا من عائلة واحدة طلب لهم الدنيا كلها يا جماعة والنبي عليهم نجاهد في حياته ما افتحنا ها يا جماعة الجوع ثانية هل في احد جائع في مكة الان تبي ناخذها كلها ثنتين ما يقابلها نظيرها بكتاب الله اولا نمكن لهم حرما امنا تقابل الخوف يجبى اليه ثمرات ايش كل شيء هذا المكان اللي كان مخيف وفي جوع الان ما عاد احد يجوع في مكة صار اكثر مكان في عالم تشبع تغلط الان في واجب من الواجبات في العمرة والحج ايش يصير اذبح وروح اكل اهل مكة ما نبغى احد يجوع سبحانك ما اعظمك تقلب الدنيا كلها ها كمل خوف من الجوع الخوف والجوع ايش ونقص من الاموال المكان اللي كانت فيه هاجر عليها السلام يوم امتلأ قلبها رضا بالله سبحانه وتعالى يا جماعة اختصر الطريق لما صلحت القلوب ايش صار المكان هذا اغلى كل ما قربت المسعى كل ما قربت لأغلى مكان متر في الدنيا صح ولا لا اتجر الناس اللي يملكون في مكة وكل ما اقترب من مكان هاجر كل ما ايش كل ما صار اغنى ونقص من الاموال والانفس الآن في مكة تلقى لك مكان فيها نقص أنفس يا جماعة ولا ما تلقى لك مكان وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا لو ما عندهم سيارة يجيك على ضامر البعير اللي التصق آخر بطنه من الجوع ومن العطش وعلى كل ضامر وين يجون منه يأتينا من كل فج عميق وهو الكتبان ليشهدوا منافع لهم المنة نجت له لله سبحانه وتعالى شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات يجبى إليه ثمرات كل شيء أحد يقدر يقلب لك الدنيا دي كلها من ضدك إلى عليك إلى لك ها يا جماعة، أحد يقدر يغير خوفك يحطه منصب أمن؟ أحد يقدر يغير موت المجاهد يخليه حياة؟ ليش الله سبحانه يوريناها بالطريقة هذه؟ لأن يا جماعة يبغى الله سبحانه وتعالى هالقلب أن يتأثر من القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ تتغير عندك الدنيا ختاما. كيف أقول يا جماعة احنا تعالوا شوف حياتنا اشتوينا، احنا سوينا اللي نبغى ظنا منا ان نقدر نرضي انفسنا. رضت لمرضت؟ والله ما رضت. ما احد يقدر يرضيك الا واحد، والله العظيم. بتجرب 70 سنة او بتجرب 20 سنة او بتجرب سنة، والله ما يرضيك الا واحد سبحانه. وعلمنا كيف يرضينا، قال سبحانه معادلة: رضي الله عنه. هذه اللي نركز عليها. الثانية خلها وعد حق بيجيك إذا الأولى سويتها. رضي الله عنه. جماعة قد يرضى بمنديل بالشارع تشوفه وتروح ثم تتذكر أن الله عز وجل ترضيه أني أرجع خالص لوجهه أشيب. تقدر تتكلم وتأخذ حقك بيديك ورجليك، ثم تعلم في خاطرك أنك قادر، ثم تعلم في قرارة نفسك أنك لو كتبتها صدقة مع الله وسامحته أنك ستقترب من رضا الله سبحانه وتعالى. واحد يمر قدامك بسيارة الطريق لك وتبدأ ما تخليه، ثم تتذكر الله سبحانه فوق عرشه، ثم تقول خليه يقف، والله ما ضيع لك رب العالمين. قبل أن أدخل في ختام الآية الأخيرة والمقطع الأخير، يحدثني أحد الضباط في وزارة الداخلية في أحد الدول الخليجية، يقول في حج عام من الأعوام، يقول كلفت مهمة ما عدمت عشانها، كلفت أني أطلع مع بنات الأسرة الحاكمة للحج. يقول والله يا شيخ ما أنام ما أنام في وجه المتعة، لو يصير لهم شيء الله العظيم بيجعلوني تحت، ولو انهم يعني يا اما اني بكسب برتفع ولا بنزل، لكني انتفض ما اقدر اتحكم، العالم ملايين. يقول لو تشوفي بهالاتصالات وهالاجهزة واشوف متى الوقت الخفيف نطلع فيه، متى الوقت الخفيف نطلع فيه، وترتيب مع الجهات الامنية وتعب وارق وقلق. يقول طبعا الحج لك العام انا حجت فيه، اللي حد فيها يذكر زي فيها الأمطار طيارات تزحزحت عن مكانها وأمم ماتت. يقول جاء ينظر عن كان الجو اللي حجها العام، يعرف الجو كان من أروع ما يكون في البلد، جو غير طبيعي سبحان الله. يقول فقلت لهم اصبروا ما نطلع يوم الجمار الحين، قالوا لا نطلع الحين الجو زين. وبدأ يقولنا في الطريق بدأ يرشرش خبيث. يقول والله يوم وصلنا حفر الجمارات وتم فتح السماء بماء ملهبس، في ناس جماعة والله ما واصل لين انصافهم عند الجمرات. كل يوم تورطت ودرت النبي كلهم في ذمتي، واي شيء يصير لهم علي يقول صرت زي المجنون اطقق على سيارات الاسعاف واقول لهم معي بنات الفلان، قالوا ما نقدر معنا مرضى بموتون. يقول سويت كل الحيل. يقول فرحت لقيت واحد رجل من السودان فجالس في مكان مرتفع في الجبل وعنده ستار وعنده فرش، يقول مكان غريب ما في شيء الماء ينزل من الجيوت. يقول فجيت قلت له معليش خذوا لي بنات فلان. يقول طالع فيني كان في انت مجنون، طب انا ايش اسوي لهم اذا كانوا بنات فلان؟ قال انا هذا مكاني بتقومي منه. يقول فقلت له هذا لي حريم واسال الله ان يجيك عليها خير. يقول يوم قلت له شال عفشه وقال نعم اذا بديني الله. يقول والله قام من مكانه والله اني اشوفه يعالج الماء ما من قلت دخلت الحريم. يقول روح الحقه وعطه فلوس. يقول اعطوني فلوس يقول رحت لاحقه. يقول فيه هم وغم ابرضي هالبشر باللي هي. يقول رحت اعطه فلوس. يقول التفت علي قال يا اخي ما ابغى منك شيء ارجع. يقول رجعت وقالوا لازم ما يصير ما يروح الا تعطيه او على الاقل خذ عنوانه واذا وصلنا يجينا ونجازيه. يقول روح كاتب العنوان يقول محيوس وحياتي حالتي حالة. يقول اعطيه العنوان. وقال يا اخي لا نريد منكم جزاء ولا شكور، انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطرا يا أخي لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يقول والله أنه يمشي وشائر اللي معه يقول لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فكم لنا أحبتي من صفحات من الأعمال الثقيلة. يقول والله راح لا عرفته ولا عرفني، لكن يكفي شرفا أن الله يعلم سبحانه وتعالى. فأحبتي كم لنا من الأعمال اللي نمائز ونضحي فيها ونتركها لأجل الله عز وجل. هنا أحبتي رضي الله عنهم ورضوا عنه، ففي آخر مقام وآخر مقطع وآخر مقطع في الآيات، لأن الأخ يقول لي في أذان الآن الأذان، تأذنون نكمل بعد الأذان مقطع أخير ونطلع، وهو برنامج بإذن الله عملي. إيش نسوي الآن؟ صحيح اقتنعنا أن الله يقلب الدنيا لك، إيش أسوي؟ إيش مطلوب مني أسوي الآن؟ وأسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يفرقنا من هذا المجلس إلا وقد غفر لنا ذنوبنا كلها وفرج عنا همومنا كلها ويسر لنا أمورنا كلها وأصلح لنا قلوبنا إنه ولي ذلك القادر عليه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا الحمد لله موصول والصلاة والسلام على الرسول. أما بعد أحبة الفضلاء قد يقول قائل طيب عرفنا أن القرآن إذا ما وصل القلب لن نحس بطعم شيء، وعرفنا أن ما أقفل القرآن هو سماعنا وذو تذكيرنا بآيات رب العالمين وإعراضنا والنسيان كأنما تنمش، وعرفنا أن الله سبحانه وتعالى إذا كان معك يقلب لك الدنيا من أولها إلى آخرها. عرفنا. طيب شو نتوي؟ أحبة الفضل، لا بد أن نفهم كل آية في القرآن جاءت لي ولك. إن الله لا يغير ما بقوم، لا تتوقع أن القضية إن الله لا يغير ما بقوم، حقت القلب قاسي ثم يرين كذا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. كيف أبدأ التغيير؟ سهل؟ لا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يقصد أن إن رآك تجاهد أن يهديك. تبغى وعد أعظم من هذا؟ والله ما يحتاج يقسم رب العالمين سبحانه، لا أحد أصدق منه قيمة ولا أحد أصدق منه حديثا. وأقسم لو رأيتك تجاهد حرف موقع على القسم أي لأهدي لنهدينهم سبلنا. لكن نريد معية الله عز وجل التي يقلب بها الدنيا من ضدنا إلى معنا. كم من الآية؟ لنهدينهم سبلنا وإن الله مع المحسنين. لا، الآية ليست كذا. وإن الله لمع المحسنين. ليش اللام تفرق؟ إيه تفرق. يقسم ثم يؤكد أني أكون معك معي خاص إذا رأيت اتجاهك. وإن الله لمع المحسنين. ايش شكل هالمجاهد؟ كيف نبدأها؟ وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. هذه كلها معناها جاهدوا فيه. ايش بعدها؟ واهتدوا. ولا ثم على التراخي الاولى الثلاث الاولى الاول ما تفرق بايش بديت مع بعض صدق وعطف معطوف على بعض. لكن اذا حصلت الاولى فيها مجاهدة اني اوقف امسح الملفات لجوالي واتغير اختنا عبايتها والله اغير الاشرطة اللي عندي فيها مجاهدة. تاب وامن وعمل صالحا، ما كان يصلي صار يصلي الان، اول ما كان ينصح الحين صار ينصح، ما كان يشيل هم الدعوة الان صار يشتري له اشرطة مطويات تيبات صار يوزعها صار يقطع راتبها. الان تغير رب العالمين، اول يرى راتبه كلها رايح في تفاهات وفي سجاير، الحين اللي راحت في سجاير راحت في كفالة كفين، اللي كانت تروح في اشياء ما لها داعي صارت الان تروح في 100 شريط ولا 100 كتيب صار يوزعها كل شهر. عندها الآن هذه قضية مع سيارته يوزع وعمل صالحا ثم اهتدى. وهناك لنهدينهم، قبلها جاهدوا، تقابلها الثلاث أمور هذه المجاهدة. الجائزة العظمى إن الله لمع المحسنين. إيش أقدر أسوي؟ الكل منا الآن يطلع المسجد، يجي رسالة، يجي اتصال، لابد يقابله أمر يغضب رب العالمين. هذا اللي أبغاه. اللي تشوفه الآن هو نقطة البداية. كيف هو المقطع اللي وعدنا ان نختم به؟ بطلع جماعة بس نبغى نحس طعم القرآن. والله يا جماعة يحسن، والله يغير، والله يغير في حياتك. قال الله عز وجل يهدي به الله، يعني به القرآن، من اتبع، ما قال من قرأ، من اتبع رضوانه. خلنا نجرب يا جماعة نتبع سبل السلام. المقطع يقول الله عز وجل وما تلك بيمينك يا موسى. والله أدينك حافظها وأذني حافظها، لكن أبغى تصبدها تذوق طعمها تحت على الأرض. وما تلك بيمينك يا موسى. هذه قد تكون بلوتوث الآن في جوالك، قد تكون رقم بنت في جوالك أو رقم شاب غريب عنها في جوالها. وما فيك بيمينك يا موسى قال هي عصا. صح الآية كذا؟ هي عصاي. ليه؟ والله يا جماعة كل حرف له معنى في القرآن. هي عصاي نفسيا وفطريا، الشيء اللي تحبه ويهمك أمره ما تقول ما تذكره كذا، لازم تذكره تنتبه لنفسك. لو أسألك عن كرتون مناديل سيارتك إيش تقول؟ أقولك إيش هذا؟ ما تقول هذا كرتون مناديلي. صح؟ إيش تقول؟ كرتون مناديل. لكن لو أسألك عن جوالك تقول هذا جوالي. صح؟ سيارتي. الشيء اللي غالي عندك دائما تنتبه. الآن هذه كل حرف بعلمك أن العصا غالية عند موسى. ها؟ قال هي عصاي. ثم بدأ يشرح غلا العصا وقدر العصا عنده في قلبه. قال أتوكأ عليها، يعني يا ربي ما أقدر أستغني عنها، ليس في مشوار بل في خطوة، كل خطوة تنفعني. وهنا يريد الله الأمور اللي تحبها لك. أتوكأ عليها، هذا في حال كل خطوة. مش بعد؟ وأهش بها على غنم، يعني ميسرت لي الأمور، بدال ما أروح أرقى الشجر وأقطع. قال ابن كثير والطبراني والطبري والقرطبي يقولون في تفسيرهم أنه كان يضرب بالعصا غصان الشجر تتساقط الأوراق والغنم يجون يجمعون يأكلون. أسهل ولا لو العصا من معه كان بيطلع على الشجر؟ صح؟ وبيقعد يقطع. ها؟ تعب. يعني يا رب العصا هذه تراها تعني لي كثير، يسرت علي أمور الاتكاء، يسرت علي أمور. قال أهل التفسير أهش وأهش في لغة العرب، أهش يعني أزجر، بدل ما أروح على حق غنمين ويسار أزجرهم بالعصا يتجمعون، يعني يسرت لحياته ولا لا؟ يسرت لحياته، نافعته، مثل ما يظن أثرنا من دخان يسر لحياته، إذا ما أقدر أخليه. الرسالة بين كل هالقضية يعني ربنا ما أقدر أخلي عنهم، صح؟ الرسالة من كل هالقضايا وهالمقدمة إنها عصاي وأتوكع عليها وأهش بها على غنمي. ثم قال ولي فيها مآرب أخرى، يعني يا رب لو جلست أعد ما انتهيت من علاقتي بهالعصا. قال ابن عباس أي كم خوفت بها من تبع، وكم دافعت بها من عدو، وكم ركنتها في شدة الحر، ثم جعلت ثوبي عليها. والمهم نافعته ولا لا؟ سهل عليه يتركها؟ مو بسهل عليه يتركها مثل الأشياء اللي عندنا كثير. فالله أمره قال ما قال ضعها ولا قال اتركها، قال ألقها يا موسى. وقال اتركها ما هانت أمره، ألقيها يا رب. جماعة اختبار قلوب، هو يملك الدنيا كلها، يعني هو محتاج عصا. هل انك ترمي عصا او تمسح بلوتوث او تغير عبايتك او تغير ما تغير، هل يحتاج رب العالمين بزيد ملكه شيء؟ لا، انت اللي تكسب ولا بتطير مثلك من غيرك. ايش قال الله؟ قال القها يا موسى. ايش بعدها؟ ثم القاها ولا والقاها ولا فا؟ تفرق عن الحرف؟ تفرق. ليش فا؟ فورية مباشرة، يعني قال يا رب تبغى نلقيها، نلقي أرواحنا. ليش سواها موسى؟ ليش نلقيها؟ طيب توك قاعد تقول أنها أتوكع عليها وأهش بها على غنمي، توك قاعد تشرح مقدار علاقتك فيها، يعني ليش خان عليك ترميها؟ ما خان عليك يرميها، لكن الله عظيم وغالي في قلب موسى عليه السلام. مباشرة فألقاها، يعني كأنك ما في علاقة بيني وبينها، ما قال وألقاها ولا ثم يعني بعدها على التراخي، على طول ألقاها. موسى ببساطة يعرف أن العصا من؟ من الله. ورجليك اللي انت واقف فيها من؟ من الله. وهالنعم من الله. ويعلم أعظم من هذا أني لو رآني الله وأنا سامع ومؤدي ومطيع كلامه إيش بيصير؟ بكسبها عند الله وبيرتفع قدري عند الله، وإذا ارتفع قدرك عند الله بيرضى عنك الله، وإذا رضي بيرضيك رضي الله عنهم ورضوا عنه، يعطيك شيء ما اصلا ما بلغ عقلك، يعني ما قاعد تدعي وفي شيء ما بلغ عقلك وما دعيته يجيبه لك الله، لانه يعلم انه يرضيك. ايش صار؟ القى موسى العصا. ايش شوف يا جماعة والله العظيم آية قاعد تفسر واقعنا الآن. ليش أكثرنا يفشل؟ ليش أكثرنا يلتزم شوي ثم يرجع؟ ما فهمنا الآيات يا جماعة. أول ما ألقاها إيش صارت؟ صارت ذهب؟ لا، هذا اللي ننتظره احنا دائما. واحد يغير يفصل من بنك ربوي ثم يقعد ينتظر أعطاه ولا ما أعطاه؟ إذا ما أعطاه ينتظر، صح يا جماعة؟ توهم رافع توبه ورب اللحيه وغير اغاني وطلع الدش يبدا ينتظر، ها احد اعطاه ولا لا؟ واذا العالم قاعد يتكلموا عليه صح، الله يعلمك انهم بيتكلموا عليه ويعلمك اني بختبرك اختبار بعده اقوى منه. المفروض تب ذهب صح ولا لا؟ لانه سوى اي شيء لله. لا يعلمك الله كيف يتعامل معنا، انها خطوه واحده لا تؤثر، كثير خطوها. ما اخلاها الله عصر حالها لا. فإذا هي حية أصلا حية تروع دون شيء بعد تسعى، قال ابن عباس تذهب وتروح وتغدو، ثم قال الله تهتز كأنها جان. هذا الذهن، هذا الذهن غير الله. وظلنا لو فعل ثيابنا وجاء تكلم قلنا هذا الذهن توني يحمد ربكم، ها فأكيد ما ندري ما يعرف تعلم على الله. يجي واحد توه مطوع وتغير ورفع ثوبه أهلا قال ها بدأت الحية تهتز، بدأت الحية تسعى حوله. وخطوة الخطوة الأولى صح غير، لكن باقي الخطوة الثانية لما نجح بتنجح. الخطوة الثانية كل العالم يجونك ايش فيك انت مقبول ايش فيك معقد وايش فيك سويت؟ قل لهم تعال انا رفعت صوتي اقلد من؟ اقلد من؟ ايش تقولون؟ اقلد من يا جماعة؟ محمد عليه الصلاة والسلام. قل لهم اعطوني واحد احسن منه اقلده ايش تقولون؟ ما في احد احسن منه صح ولا لا؟ اذا قل لهم انتم ليش ما تقلدون؟ لاجل هذا موسى عليه السلام ولا مثله ولم يعقد. قال الله أقبل، يعني أنت إذا خطوت خطوة تركت شيء لله، تركت بنت، غيرت عبايتك، غيرت دفات جوالك، غيرت الدش اللي عندك، لا تحسب أن الدعوة كلها بالدين. الدعوة بالدين بعدين بس بالدين بشكل مختلف. لازم تكمل الخطوة الثانية. فقال الله لموسى أقبل ولا تخف. ثم جاء موسى ينتفض قدام الحية، إيش قال الله عز وجل؟ خذها. سبحان الله يا رب، يوم كانت عصا وتنفعني وتفيدني وأبغاها قلت لي أكل، يوم صارت الحين حية ما أبغى الفكة منها فقل خذها. كانت الدر كانت الدر اختبار اختبار بهالدر. يوم كانت حية وتخوفك خذها، يوم كانت عصا تنفعك بس تقبل الله هالدر. هل أنت تترك الأشياء وتأتيها لأجلي ولا لأجل نفسك؟ هنا يا جماعة اللي ورا سمعتوا يا جماعة، يوم كانت عصا انفع يوم طارت حية خوف روح قاعد يبغاها يقول الله خذها. ايش الدرس؟ ان قد يأتيك يطلب يأمرك اوامر تكرهها نفسك وينهاك عن النواهي تحبها نفسك. هو عنده عطايا ما هي عنده، وإذا أراد أن يعطيك لكن متى يعطيك إياها؟ إذا رضي. عشان يرضى أو ما يرضى بيختبرك اختبارات من ضمنها الاختبارات. طيب موسى عليه السلام يقول الله خذها، طيب موسى عليه السلام خايف يقول خذها، طيب مد موسى إذا بس في أمر أعظم قال لا تخاف. شلون يا ربي ما أخاف؟ أنا بقدمها طاعة لك لكني خايف. لا يريدك الله عز وجل أن تتقدم لأمر لله فيه رضا ثم تحس بخوف من داخل، لأنه أعز وأعظم وأكرم وأكبر من أن يخذلك وأنت بغربة. فلا تخاف، تعال معك حق، تعال خذها خذها. فأخذها موسى مدد عند رأس العصا رأس الحية إيش صار؟ سنعيدها سيرتها الأولى. أرجعت عصا اللي معك قبل شوي عصا واللي معك الحين عصا، لكن قدرك أنت ما هو زي قدرك من قبل. قدرك أنت تغير عندي الآن، رضيت عنك. الله سبحانه بدأ بعدها سرد لنا وش معنى أني رضيت عنك، وش معنى أنه سرد شيء واحد عشانك، وش معنى أنه أخذه وهو يكره عشانك وتركه وهو يحبه عشانك. تعاجب اشطار اجتمع على موسى مشاكل وهموم، والله لو نجمع همومنا وهم الأولين والآخرين، ما جينا عند هم ذاك الموقف اللي وقف موسى عليه السلام ويعرض رسالة لي ولك ونقرأ القرآن، كأنك تسأل تقرأ موسى عليه السلام قدامه 300,000 ساحر جاءوا بسحر عظيم، والعظيم إذا قال عن شيء ووصفه بأن عظيم اعلم أنه عظيم. المشاخذ كلها ثم سحروا أعين الناس واسترهبوهم، ويخيل إليه من سحر، تخيل أنه كان موسى ضايع انتهى قبعك أنا بيقطع فرعون فحضر مشاكلنا زي نوش كذي، لا أقل بكثير. اشتوالها الله عز وجل قال لا تأخذ بأمنك رب العالمين إذا اتبعته وعصيت هواك لأجله، وألق ما في يمينك. سبحان الله، هذه كانت بس تهش غنم وأتأكى عليها، الآن صار لها قدرات مختلفة. ليش الله يتركز على قضية ما في يمينك؟ حتى يمينها طلعت بيضة، لأن نعم اليمين أي والله اليمين طاعة رب العالمين وهي تكره وعطت هواها وهي تحب الشيء. قال وألق ما في يمينك تلقف تقرأ، تلقف وحده ما صنعوا. تخيل مشاعر موسى عليه السلام، يا جماعة احنا نحضر اجتماعات، تعال متأخر يبغاك المدير، تدخل عند المدير وانت خايف، تخيل يجي المدير يقول له سامحنا، وبالعكس والله انا دائما اعرف انك تطلع تسمع كلام احساس غريب صح لا صح لا يا جماعة، ما ظنك عادي سحرة جايبين سحرهم بعزة فرعون ثم ترى ان اسحارهم تقع، ثم من هم اخر ناس توقع انهم يؤمنون؟ شوف الله يقلب الدنيا كلها، يجيك باصعب شيء ويغيره، ما اعظمه عجبة قرآن العجبة. آخر ناس توقع لهم السحرة صح؟ فألقي السحرة ساجدين. تخيل مشاعر موسى عليه السلام، والله يا جماعة يفك لك هموم كلها. هل تساوي حل هالمشكلة وتفريجها الكربة تساوي قضية شيء تشتهيه ببيته؟ ما تساوي، لكنها عظيم. كم عندنا من عمل ذي كذا؟ باقي خطوتين ننتهي، انتهت القضية. ثم ازداد فرعون غضب، إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. هم ما غابوكم ذبح عيالهم، الحين ينغضك شو تسوي؟ ثم جو قدام البحر، ثم ترى الجمال ما الدعوة سماع الدعوة شوفوهم، مو بيجيك بكرة خف الآن لا الآن أشوفه. فلما ترى الجمال قال أصحاب موسى إنا لمدركون. نفس الأشكال، نفس الأعضاء، نفس الأيادي، نفس العدد في الأعضاء والخلايا، بس الجو تعبان. إنا لمدركون، ورطنا يا موسى، كان خلتنا قاعدين نغسل ملابسهم ونتبعهم ونرى عيالهم، بس إن عايشين يبغى يعيش أي حياة، هو مسوي اللي يبغى، فعشان كذا أي شيء يخوفه، يتبع شهوته ودائما يتبع. دليل في نفسه. قالت كلا. ايش كلا؟ وش اللي في قلبك غير؟ هذا يا جماعة هذا اللي نبغاه، القلب يتغير تغير معجزة. ايش كلا؟ وين دباباتك؟ وين اسلحتك؟ العالم جاهين. قال كلا، ما قال ان معي عصاي، مع انها توها متلقفة، لكن ما تعلق قلبه بشيء، تعلق قلبه في اللي سواك هذبها عشان سبحان. قال كلا ان معي ربي سيهدين. وين دباباتك؟ ما اعرف، بيدبرني سبحانه. وش اصعب شيء يا جماعة؟ والله يا جماعة الجن يوم قالوا عجبة، والله ان عجبة. وش اصعب شيء؟ خلنا نقابلهم ونتذابح احنا وياهم واللي ينجو ينجو، هذه اسهل ترى يا جماعة. او اروح يمين هذا الشيء بر او يسار بر، اصعب شيء هالبحر. مثل ما اختار اصعب شيء السحرة وسجدهم، يختار هنا اصعب شيء البحر، اضرب بعصاك. ليش بعصاك؟ ليه ما في ليه اصفوش عنه؟ بس يعلمنا الله انه ترى العصا هذه كان يحبها وتركها لاجلي، والله العظيم اللي أعطيه عشان هالجذبة. أبا أعلمكم يلي تقرأ القرآن إيش معنى تترك شيء تحبه عشانه، اضرب بعصاك والله مو بعصا، ولا البحر حامل أطنان من الأخشاب بواخر صح، لكن العمل الموقف اللي سواه نجح فيه. يا جماعة كم موقف نجحنا منه؟ كم شيء اشتهيته وتركته لأجله وانت قادر؟ هنا يا جماعة والله العظيم تفرج عن هموم في المستقبل وغموم ما يفرجها أحد. اضرب بعصاك البحر. ايش بعدها؟ خلنا نرجع شوي. قال اصحاب موسى اننا لمدركون. ايش بعدها؟ ايش اول حرف؟ فا. ها ليه؟ لانه هو سريع فالقاها. طيب تلقى الفاء لغصي مع موسى عليه السلام بالذات، فاوحينا ما دام انك فالقيت. يا جماعه اللي خلينا ندعو ندعو اكثر ما يستجاب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب. شوف كل هذه حقائق. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني دعينا. بعدها فليستجيبوا لي. نقول له صل ما يصل. لا تكذب يكذب. فهو بطيء في طاعة الله إن طاعه. سارع تجيك الأمور. عشان كده يا جماعة ما تفرج على مشاكل النواجذ اللي ياخذ ساعة ياخذ شهر معنا. لأن عندنا مشاكل التوبة اللي تأخذ دقيقة عشان أتوب وتخلص منها وأمسح أبغى بذرين صارت تأخذ معها طويل فصارت تفريج منها طويل على طول مباشرة. فأوحينا فورية فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك اللي تركتها لأجلي وأخذتها وانتكرها لأجلي اضرب بعصاك البحر يا رب بحر أضرب بعصاك تسوي فانطلق فكان كل فرق يزحد على الله لك الأمور المكان اللي ما فيه حل يخلينا حل. الأعجب منها ما هو بانفلاق البحر وإن كان عجيب الأعجب منها أسلك لهم طريقا في البحر إيش يبتا أنا ما أبغاك تذلك مهما تغرق ما أعظم الله. يعني يقول ترى وانت قرأ تراني إذا فرجت فرج ندمت بجماعة من دون المنتحية سبحانه. آخر موقف صار يوم أجدبت الأرض وجف الضرع ومات الزرع وموسى معه آلاف ما معهم قطرة ماء. شفنا في المحاضرة عندنا محتاجين عشان حلوقنا تستنشف وتحت سياط الشمس والأطفال يبكون والنساء تبكين والجوعة والشفاة تلمض والحناجر نشفت. وإذ استسقى موسى لقومه جو قال يا موسى ادعو لنا ربك. وإذ استسقى موسى لقومه ايش بعدها والحرب ها فقلنا على طول المشاكل محلولة لأنه موقف واحد. أجل كيف لو كان عندنا كم موقف. فقلنا اضرب بعصاك ضربوا بالعصا الاستغاثة لنزول المطر تكون بالدعاء والصلاة. لا الله يبغى يذكرنا وهنا نقرأ تراها العصا غيرت في حياتنا تركها لأجلي اضرب ايش يا جماعة. الآن نظرة ومسح سريع للوضع اللي كان جنب موسى. كان فيه تراب أرض وكان فيه رمال وكان فيه جبال وكان فيه أحجار. إيش أدفى شيء فيه إيش آخر واحد توقع يطلع منه ما لاحظ لاحظ ليش الجن قالوا قرآنا عجبا على أقل التراب طجة يمكن يطلع لك ماء. لكن يا رب تختار أصعب شيء وتقلب من الدنيا كلها كما قلب الخوف إلى أمن والجوع إلى شبع ونقص الأموال إلى زيادة في الأموال ونقص الأنفس صرت معك الجارك حد في مكة يقلب لك الدنيا. يا جماعة احنا فاهمين غلط والله فاهمين غلط. من قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون ما يدري تعبان مع ابليس وما أعطى شيء. تعال تعبها زيها مع الله عز وجل. تعال زاهد نفسك مع الله خطوتين وراء بعض. أول شيء ترمي هالعصا لينقطع قلبك شوي ثم تكون حية ثم تسعى. ايش انفجر فانفجرت ولا وانفجرت ولا ثم انفجرت ف ليش ف لانه فألقاها فانفجرت منه كم 12 عينا. يعني ما ينفرزك واحد يعني وانت تقرأ قرآن تبغى حل واحد يقول لك اقدر من اصعب واحد واقف ضدك مديرك اقدر اخليه يرفعك واقدر احطك مكانه. ما اعظم الله. اختر اصعب شيء عندك وغيرك. طيب ما بس نحتاج هالذنوب. طيب كيف استعينوا بالصبر والصلاة. قل يا رب ما اخشى. جماعة كم شكينا الناس. هنا كيف يكون قلوبنا تخشع وكيف تكون قلوبنا تسير القلب دائما مع الله. وكيف وكيف هذه استعين قل الكلام بالله عز وجل. وانت قل يا رب انت تملك. يا رب انا سألت الناس استشارة ما بيها شيء. لكن يا رب انا احس. يا رب حبب إلي الإيمان وزينه في قلبي كلها هنا لأسلم كل دعواتك هنا دعاء طويل عريض. اللهم إني عبدك. شوف الافتقار الطويل العريض. إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ماض في حكمك وكل شيء عندك. أمي أما عندك وأبوي عبد عندك وأنا عبد عندك وكلنا عبيد عندك وماض فينا حكمك وعادل. أي شيء توسع شليتني حرمتني أخذت عيالي ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم غيره عندك، كلها الدعاء الطويل العريض يا رسول الله، ماذا تريد من الله؟ وهو سعدت قال اجعل أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. بس يدخل الربيع تشوفه من برا يهدى صدرك من جوا، كيف لو كان هو في قلبك؟ يا جماعة والله العظيم أقصرناها بأعرض ونسي ما قدمت به، أعرض ونسي، أعرض ونسي. تعالوا نقبل ونشوف فتوح في هذا القرآن، والله العظيم أنك تمسك القرآن ما عودك سكة. اللهم يا رب اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم اغفر لنا ذنوبا حرمتنا لذيذ خطابك، اللهم اغفر لنا ذنوبا حالت بيننا وبين أهل كتابك، اللهم اغفر لنا ذنوبا أنت تعلمها حالت بيننا وبين أهل كتابك، اللهم اغفر لنا ذنوبا حالت بيننا وبين كثير من عطائك. اللهم يا رب أكر أعيننا بصلاح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا، وأكر أعيننا بنصرة الإسلام والمسلمين. اللهم يا رب فرج هم المهمومين للمسلمين، واقض الدين على المدينين، ونفس كرب المكروبين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا رب من كان منا له ولد عاصي، اللهم يا رب فافتح على قلبه كما فتحت على قلب عمر بن الخطاب يا رب العالمين. اللهم إنه لا يسأل في هذا إلا أنت، ولا يرجى في هذا إلا أنت، فأنت خير مسؤول سبحانه، عطاؤك أكمل العطاء. اللهم يا رب وجهك أكرم الوجوه، يا من لا ترد سائلك. اللهم يا رب كما شرفتني برؤية أحبتي هؤلاء فوق هذا الفرش، اللهم إني أسألك بأحب اسم إليك وبأحب صفة إليك وبأحب عمل عمل على أرضك إليك أن تشرفني برؤيتهم أخرى تحت العرش أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إن في صدورنا قلوب لا يعلم أحوالها إلا أنت. اللهم يا ربي يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وصرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم يا رب اجعلنا من سعداء الدنيا والآخرة. اللهم لا تبقي في صدور أحبتي هؤلاء ولا أخواتي هناك حاجة هي ولا أمنية هي لك رضا وذنا فيها صلاح إلا كتبت قضاءها قبل أن نقوم مجلسنا هذا، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير، وإن ذلك كله عليك يسير. اللهم انصر إخواننا مجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم ولعنا خيارنا واقتنا شر شرارنا. اللهم أبرم لهذه الأمة في أمر رشد يعز فيها أهل الطاعة ويعافى فيه أهل المعصية ويذل فيه أهل الإفساد والمفسدين يا رب العالمين. اللهم يا رب لا تفاجئنا مع هذه الأبواب وفينا قلب إلا قلبته على ما يرضيك وثبته حتى يلاقيك وأقرت عينه بما يحب. اللهم من قام على هذا اللقاء ونتقه اللهم بلغه أعظم من مناه أنت ولي ذلك القادر عليه. صلى الله عليه وسلم الحمد لله وخير. اللهم صلص. أيها الأخوة الكرام، قبل أن نصلي نشكر لفضيلة الشيخ، وأمامنا إعلانات سريعة. أولا غدا محاضرتنا للشيخ الدكتور علي المالكي بعد صلاة المغرب بعنوان نعمة الإمهال. بعد العشاء محاضرة للأخوات الكريمات للأميرة جواهر بنت عبد الله السعود بعد العشاء، وهناك جوائز قيمة للأخوات بعد العشاء، المحاضرة لهن والجوائز لهن. الثلاثاء إن شاء الله بعد المغرب الدكتورة أسماء الرويشد كذلك محاضرة خاصة بالأخوات ولهن جوائز بعد العشاء. التركي الغامدي الفوز الكبير يوم الأربعاء فضيلة الشيخ الدكتور محمد الدويش. لقاؤنا مع الشيخ عبد الله بن جبريل حفظه الله كان من المقرر أن يكون الجمعة القادم لكن سيؤجل، ونخبركم أيضا هناك دورة ستقام في الصيف في هذا الجامع للشيخ عبد العزيز الطريقي في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة في البخاري، والدكتور وليد الرشودي في أشراط الساعة البخاري، والدكتور عصام صالح العويد من كتاب الإيمان، كذلك الشيخ الدكتور عياض السلمي في أصول الفقه، وأيضا الشيخ الدكتور صالح مقبل العصيمي في كتاب الطهارة، الدكتور علي الشبل في كتاب المناقب، تركي الغامدي في الدرة البهية للشوكاني. للتواصل مع أنشطة هذا الجامع لديكم الرقم، أرسلوا أرقامكم ستصلكم إعلانات هذا الجامع أو إيميلك أيضا سيصلك كل ما تحتاج إليه. أسأل الله أن يتقبل من الجميع، شكر الله لكم وأسأل الله يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح.